مصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الجيش المصري على الحدود واهب المولى وقفت اسود، السما لو بتمطر برد هيعيش ويموت ساكت وجود. ياو امجد الجوكر، مصر ام الدنيا وامنا، دي بلدنا بتجري في دمنا، استر علينا ربنا واحفظ لنا جيشنا وشعبنا، دولتنا عظيمه ليها مكانه، ارضنا سموها ارض كنانة، ازاي هنخاف واحنا معانا ريس في رقبته احنا امانه. سياده عبد الفتاح السيسي انا بتشرف اني رئيسي، ولا اي مخطط تنفيذي يجي في ربع دماغه يا عزيزي، القائد الاعلى قوام قمر وبشر متحدد مؤتمر، العالم بالاجماع حضر بمجرد بس قرار صدر. مين فيكو عنده رئيس زينا؟ فين واحنا نقول له يا عمنا؟ علانا وعلى بشأننا خلى العالم يشهد لنا، على حسه الدوله بتبني ولا شكله الكرسي ولا الجني، مبدا ولا مين بيهمني وشعر ولا حاجه تهزني. السيسي لا عمر ولا ضرب بس اتلقب اسد العرب، بالدبلوماسية وبالادب ورى العالم كله العدب، الهبة بتهيب من حضرته لو قلبي نفذ كلمته، مين يقدر يجي على سكته من يوم رفع راس دولته. اسلام والله مخلينا حسنا بالفخر بنفسنا، الداخل خارج وسطنا كلنا بنكمل بعضنا، واحد بس يا عبد الواحد ده الجيش والشعب راجل واحد، عالمصريين بنجحت دايسين عالخاين والجحيد. بصراحة الشعب اما اختاره شرفنا وكمل مشواره، مش دلل حد يسيطره، كل الرؤساء في بيحتاره، بيقولوا عنه اخطر عسكري ودي حاجة اكيدة واكبري، من نصر يا دوب فاهم قري عارف مين بايع مين شري. مصر العظمى ما في زيها، لا هيجي قبلها ولا بعدها، عايشة باسمها وبحسها، دي بلدنا مشرفة نفسها، ابطال سمونا الفراعنة، احنا تاريخنا بيشهد لنا من عكا وكم حدد لنا جنبين ومحدش قدنا. الجيش المصري على الحدود واقف برجولة وقفة اسود، السما لو بتمطر بارود هيعيش ويموت ثابت وجود، قواتنا تقيلة مسلحة وعلى استعداد ومصحصحة، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تعبونا تقلب مذبحة.